أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه فطوعت له نفسهم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. طاعة وقول معروف طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوه للزهرية المستهدفة من بيتها. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة من بيتها. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة من بيتي اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة من بيتي اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة وقت نضوجها من بيتها. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوه للزهرية المستهدفة وقت نضوجها من بيتها. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوه للزهري المستهدف وقت نضوجه من بيتي. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوه للزهري المستهدف وقت نضوجه من بيتي. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة لرحيلها إلى بقاع الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة لرحيلها إلى بقاع الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهري المستهدف لرحيله إلى بقاع الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهري المستهدف لرحيله إلى بقاع الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة بالتضييق الكامل على رزق ولي أمرها. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة بالتضييق الكامل على رزق ولي أمرها. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهري المستهدف بالتضييق الكامل على رزق ولي أمره. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهري المستهدف بالتضييق الكامل على رزق ولي أمره. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة وهي في بطن أمها. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة وهي في بطن أمها. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة وهو في بطن أمي. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة وهو في بطن أمي. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة بالتعبير عن حزنها وتشاؤمها على شاشة هاتفها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي يعملوا للزورية المستهدفة بالتعبير عن حزنها وتشاؤمها على شاشة هاتفها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي يعملوا للزورية المستهدفة بالتعبير عن حزنه وتشاؤمه على شاشة هاتفه. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي يعملوا للزورية المستهدفة بالتعبير عن حزنه وتشاؤمه على شاشة هاتفه. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة بعدم رضاها بقضائها وقدرها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة بعدم رضاه بقضائه وقدره. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة ذات المفاتيح والأقفال الذهبية. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة ذات المفاتيح والأقفال الذهبية. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة ذو المفاتيح والأقفال الذهبية. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزهري المستهدف ذو المفاتيح والأقفال الذهبية. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة الغاشمة. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزهري المستهدف الغاشم. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة لأنه لم يعرف أحد من البشر. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة لأنه لم يعرف أحد من البشر. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة لأنها لم تصل إلى أهدافها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزهري المستهدف لأنه لم يصل إلى أهدافه. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة من كثرة قنوطها من حياتها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزهري المستهدف من كثرة قنوطه من حياته. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة من كثرة الخيانات التي تتلقى من محيطها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة من كثرة الخيانات التي يتلقاها من محيطه. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة من أجل رحيلها إلى خارج بلادها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزهرية المستهدفة من أجل رحيله إلى خارج بلادي. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة من كثرة المضايقات التي تتلقاها من أهلها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة من كثرة المضايقات التي يتلقاها من أهلي. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة عن طريق سرعة حصولها على جواز سفرها. اللهم اوطن سحر الخروج الطوعي عملوا للزورية المستهدفة عن طريق سرعة حصولها على جواز سفرها. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بأسحار الخروج الطوعية من بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بأسحار الخروج الطوعية من بيوت السلالة الزورية المستهدفة.